الولاية التكوينية عند الشيعة يقصدون فيها أن هؤلاء الله سبحانه وتعالى جعلهم حكاما وأئمة على المسلمين منذ خلق قبل خلق الخليقة، يعني تكوينية، يعني الله تبارك جعلهم معصومين وجعلهم هذا قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق نوحا وإبراهيم وعيسى وموسى، يعني كانوا هؤلاء هم أصلا أئمة الناس، وهذه التكوينية يعني العهد قديم، يعني مطهرون معصومون من الأزل.